في ما في موقف حاط ورقه ولا شيء؟ لا معروفه. اعطي رقم ال عرفه يا رب. توكل فتحت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعه المؤلف السيوطي، نعم، إنسان واحد يعرف أنه بيش نقرأ قال أي كتاب السيوطي رحمه الله، نعم، في نظم جمع الجوامع، في نظم جمع الجوامع في الكوكب السابع، نظم جمع، نعم، هكذا. والفرض والواجب ذو ترادف، وما لا نعمان إلى التخالف. يعني لما تكلم عن تقسيم الحكم التكليف إلى ست أقسام، وذكر الفرض والمندوب والهذا والحرام والمكروه وإلى آخره، ذكر أن الفرض والواجب عند الشافعية مترادفان إلا في الحج والعمرة مختلفان. في مبحث الحج والعمرة اختلف الفرض أو الركن عن الواجب، أما في غير الحج والعمرة لا فرق، مترادفان يعني لفظان مختلفان ولكن المعنى واحد. وما لا نعمان إلى التخالف، نعمان يعني المراد به نعمان بن ثابت أي أبو حنيفة، المراد به أبو حنيفة، قال لا الفرض غير الواجب. سيأتي الكلام على هذا، يفرق بين الفرض، يأتي الكلام. والندب والسنة والتطوع، إيه؟ والمستحب، بعضنا قد نوع، يعني بعض الشافعية هو القاضي حسين وتلميذه البغوي أظن هكذا، قالوا فيه هناك فرق بين السنة والتطوع والمستحب، لكن جمهور الشافعية على أنه لا فرق بين هذه الألفاظ، كلها مترادفة، السنة المستحب المندوب الواجب المرغب فيه إلى آخره، كله بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، نعم. والخلف لفظي وبالشروع لا، أيوة، تلزمه. وقال نعمان بلى. والخلف لفظي يعني أنه إحنا يعني من قال مثلا واجب أو يقول، وإن اختلف التعريف لكن الخلف لفظي أو في الحقيقة شيء واحد، يعني الكلام عليه. وقال وبالشروع لا تلزمه، يعني هذه الأشياء اللي هي السنة والتطوع لا تلزم بمجرد الدخول، يعني للشخص أن المتنفل له أن يقطعها، لكن الشافعية قالوا إذا قطعها لسبب بدون كراهة له أن يقطع، أما إذا كان بلا سبب يكره كراهة التنزيه، يكره قطعها كراهة التنزيه. في رواية أو لا نلزمه، وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى، أبو حنيفة يقول يلزم النفل، يلزم بمجرد الشروع فيه، يعني يجب إتمامه، وإن قطعه الشخص يأثم وعليه قضاؤه، وهو مذهب إيش؟ مذهب الإمام مالك. أكثر خلافاتنا مع الحنفية هي مع مالك كذلك، إلا في بعض الأشياء. لذلك قال صاحب المراقي مراقي السعود يقول والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حثموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء مع اتمام المقتدي طوافنا مع اتمام، فيجب القطع بقطع عامد. مرة مع واحد من المالكية يقول قلت له يا أخي صاحب المراقي يقول النفل لا يجب بالشروع إلا في مسائل، فليظن الإنسان أنها مسائل قليلة وأن الأصل أن النفل لا يلزم بالشروع، ثم قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا ما. إيش بقى صباحا أكثر العبادات ماذا باقي الصدق، يعني واحد يعطي مصاري ولا طيب. والحج ألزم بالتمام، هذا مستثنى الحج، إذا دخل حج التطوع، إذا دخل إنسان في حج التطوع أو عمر التطوع، إن أراد أن يعتمر أو يحج تطوعا يجب عليه إتمام الحج والعمرة، هذا مستثنى، يعني لا يجب له قطع حج التطوع أو عمرة التطوع، بل عليه أن يتمه. ألزم بإيش؟ قال ألزم والحج ألزم بالتمام الشارعة، وفي رواية الشرعة، في نسخة الشرعة جمعوا شارع. أي نعم أي نعم. يأتي التعليل لماذا حج التطوع وعمرة يلزم إتمامهما لا يجوز قطعهما، وقالوا لأن تطوعهما كفرضهما من غير فرق. يعني مثلا النية هي النية، لما واحد ينوي الحج أو العمرة يقول لبيك اللهم أو اللهم أن يريد الحج أو العمرة، والمحرمات هي المحرمات، ولو فعل شيء من المحرمات وهو في حج التطوع تلزمه الفدية، ولو جامع يفسد. يعني إذن ما دام في كل شيء فرض الحج كتطوع الحج كفرضه، إذن أصبح نفس الشيء، ولو فسد يجب عليه قضاؤه كحج الفرضي، حج التطوع لو أفسده بالجماع يجب عليه قضاؤه، يعني يبطل ويجب عليه قضاء. نعم. إذ لم يقع من أحد تطوع الحج، يعني لم يقع على جهة التطوع لكن يقع على جهة الفرض الفريضة. يعني حتى الإنسان مثل الصوم، الإنسان لو نوى في رمضان أنه يصوم قضاء يصرف للفرض، لأن لا يقبل الوقت إلا هذا. نعم. الشرح فيه مسائل. إيه؟ الأولى، الفرض والواجب عندنا لفظان مترادفان بمعنى واحد، وهو كما علم في حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما. تقدم في لما قسم الأحكام، نعم، هناك قال إذا اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، هناك نعم. واحتج الإمام أبو بكر بن السمعاني في أماله على ذلك بحديث الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها في جملتي. عندك في جملتي هكذا؟ نعم. المخطوط، المخطوط شيخ، هذا مو موجود، سأتي بعد أربع أسطر تبدأ الصفحة. محذوفة يعني؟ أي في لوحة. طيب. وفرق أبو حنيفة بينهما، أبو حنيفة بينهما، فجعل الفرض ما ثبت بالدليل القطعي كالقرآن. إيه القرآن ما ثبت بالقطعي كالقرآن، كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله مثلا، هو عنده مطلق مجرد القراءة فقط فرض، أما الفاتحة بالذات واجب. يعني عنده الواجبات أكثر من الفرض عند أبي حنيف. الفرائض في الصلاة ما يعني القراءة وركوع وسجود وجلوس التشهد، وحتى السلام عنده ما هو فرض، أما الواجبات عنده كثير. نعم. هيك النسخة كالقرآن كالقراءة في الصلاة الثابتة. ما الدليل القطعي كالقرآن، كالقرآن في الصلاة، الدليل القطعي كالقرآن في الصلاة. نعم. لأن عنده يجب أن يقرأ قرآن في الصلاة، هذا عفوا ليه، هذا ركن فرض أن يقرأ، لأن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. نعم. أما بخصوص الفاتحة هذا واجب. نعم. ولكن تاركه هو مسيء، يعني تارك الواجب عنده ويأثم يعني، إلا أنه مثلا صلاة صحيحة. أنا ما أدري منهم من قال أنه يقضي في الوقت ولا يقضي خارج الوقت، هذا لا أدري. نعم. عند أبي حنيفة كان ترك واجبا. إيه؟ خلال الوقت يجب عليه القضاء، إذا خرج الوقت لا يقضي عليه الإثم. أها. إذا أنا كنت أظن هذا لمالك. هذه سمعته من الدكتور كردي. طيب. المالكية عنده نفس المسألة. طيب. هما في الأغلب معبة مثل المالكية والأحناف، مع أنه هؤلاء كوفيون وهؤلاء مدنيون، كيف سبحان الله يتفقان يعني. طيب. ما ثبت بالدليل القطعي كالقرآن كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. والواجب ما ثبت بدليل ظني، وأن الواجب والواجب ما ثبت الفرض وجعل الواجب والواجب. طيب. إيه قالوا إذا وجعل الفرض والواجب، والواجب ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس، كخبر والقياس وكالقياس، ما ثبت بالقياس واجب عند أبي حنيفة، لا يعد فرض لأنه ليس قطعيا، لا خبر الواحد ولا القياس. كقراءة الفاتحة في الصلاة، وصدقة الفطر والوتر والأضحى الثابتة بالأحاديث. الأضحى يعني الأضحى ولا الأضحية؟ الأضحى الوتر والأضحى صلاة الأضحى عيد الأضحى يعني يقصد عيد الأضحى. عندهم العيد حتى الفطر ما هو بس الأضحى حتى الفطر، لكن له شروط أن يكون ببلد القرى عنده والأرياف يعني ما فيها. صدقة الأضحى هي الأضحية يعني. إيه الأضحية واجب معروف، ولكن معروف أيضا العيد عندهم واجب، أيضا العيد عندهم واجب، صلاة العيد واجبة لكن في المدن، أما القرى ما فيها لا جمعة ولا عيد عندهم. والأضحية عندهم واجبة للمقيم القادر. طيب. واستدلوا على التغاير بتكفير جاحد الأول دون الثاني. الأحناف قالوا ما يدل على أن الفرض غير الواجب أن جاحد الفرض كافر بينما جاحد الواجب فاسق. وإذا اختلفا في الأحكام فلا بد من الاختلاف في الاسم. إذا ما دام اختلف الواجب عن الفرض في الحكم إذن لا بد أن يختلف أيضا في الاسم، فالواجب واجب والركن أو الفرض فرض. قال أصحابنا وقد نقض يجيبون الحنفية. يعني يجيبون عن الأحناف يجيبون الأحناف وقد إيش وقد نقض الحنفية أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس. إيه والقعدة في الصلاة فرضا. أيوة طيب. مع أنهما لم يثبتا بدليل قطعي. إيه هما يعني عندهم مسح ربع الرأس مع أنه حديث مظنون ما هو قطعي. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح الناصية أو مسح برأسه، يعني هو عندهم الظهر عندهم القطعي ما ثبت في القرآن. القرآن ما فيه مسحوا ربع رؤوسكم مسحوا رؤوسكم. وكالقعدة يعني القعدة يقصد فيها قعدة التشهد، لأنه عندهم قعدة التشهد فرض، أما التشهد نفسه ليس فرضا عندهم. نعم. ثم الخلاف في ذلك لفظي. إيه هو ما ذكر الأمور الأخرى اللي خالفوا أصل مذهبهم فيها، لو ذكر منها كان أحسن. طيب. ثم الخوة هو ذكر في المتن أنه الخلف لفظي، يعني عائد إلى اللفظ لا إلى المعنى. ليش؟ إذ حاصله أن ما ثبت قطعي قطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا؟ قطعيا عندك بقطعي ما ثبت بقطعي حط الباء. هذا صار مثل دار الكتب العلمية. لا كثير بفرق مولانا بشبه بعضا لا كثير بفرق أكثر معلومات مشتركة. طيب. إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا؟ هذا متفق عليه أنه يسمى فرضا عندنا وعند الأحناف ما ثبت بقطعي، لكن الخلاف فيما ثبت بظني هل يسمى فرضا أم لا. وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ أيوه. فعنده لا. إيه عند أبي حنيفة لا يسمى فرضا، وعندنا نعم. أخذا للفرض من فرض الشيء بمعنى حزم. أخذا هما أخذوا من فرض الشيء. من فرض من قول فرض الشيء أو فرضت الشيء بمعنى حزه بمعنى حز قطعه قطع بعضه. إيه نعم. طيب. إيه. والواجب من وجب الشيء الفرض مأخوذ من فرض الشيء قطعه. نعم. والواجب مأخوذ من وجب الشيء بمعنى سقط. بمعنى سقط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها يعني بعد الذبح الأضحية فكلوا منها. طيب أي سقط. إيه؟ وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. إيه من الدين معلوم من الدين بالضرورة. إيه هذا إيه؟ وما إيه ثبت بظني ساقط من إيش من المعلوم من الدين قسم المعلوم من الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة. اي نعم. المقطوع او قسم العلوم؟ لا المعلوم. المعلوم. قصد العلم اللي كلمة العلم ايضا من القطعي. القطعي. إيه هو المعلوم يعني ما ثبت بالآحاد مظنون، اما ما ثبت بالقطع يكون معلوم. وعندنا نعم. أخذا من وعندنا نعم يعني يسمى فرضا لا يسمى الفرض واجبا لا من السقوط بل من إيش من فرض الشيء قدره فرض الشيء يعني قدره يعني لا أن لا وليس المراد قطعه ووجب الشيء وجوبا ووجب الشيء أي ثبت والثبوت يعني يدل على الفرضية أنه فرض والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني إيه صحيح ولا يقدح ما تقدم من التكفير إن قول الأحناف أنه منكر القطع الفرض يكفر منكر الواجب لا يكفر هذا لا يؤثر ولا يقدح ما تقدم من التكفير ونحوه في أنه لفظي لأنه أمر فقهي لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها يعني هذا اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين ما له علاقة بالتسمية اللغوية التسمية اللغوية ما له علاقة هم ذهبوا إلى التسمية اللغوية يعني فرقوا من جهة التسمية في اللغة فرض بمعنى حز ووجب بمعنى السقط السقط عن كونه معلوما لا وجب عند الفقهاء وعند ليس يعني ما يعني هم لهم اصطلاح أنه وجب بمعنى ثبت يعني فرض الثانية المندوب والسنة المسألة الثانية أن المندوب والسنة والتطوع نعم والمستحب كلها هذه أسماء مترادفة عند جمهور الشافعية لمعنى واحد على المشهور وخالف بذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي فقالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما والله يعني في سفره وحضره ونحن نسميها إذا كان مواظب نسميها مؤكدة لا تسمى اسم ثاني ومؤكدة سنة مؤكدة أما ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى سنة يعني ليست مؤكدة سنة فقط هنا والمستحب ما فعله ولم يواظب اسمه مستحب عليه. مستحب ها هما فرقوا هكذا القاضي حسين البغوي والتطوع ما ينشئه الإنسان من نفسه يعني من حاله يتطوع مثلا يسبح مثلا في اليوم مثلا 100 مرة أو يصلي على نفسه 1000 مرة من عنده قال الشيخ جلال الدين المحل يعني ولم يتعرض للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك المندوب إليه يعني المطالب يعني يشمل الثلاثة يشمل السنة والتطوع والمستحب في بعض المالكية هو أبو زيد القيرواني في رسالته المشهورة سمى المؤكد بالواجب هذا اصطلاح له وبعضهم سمى الذي قد أكد بواجب فخذ لما قد قيده هذا قالوا اصطلاح لأبي زيد لأنه عنده السنة المؤكدة يسميها واجب لما ليست واجبة وطبعا المالكية عندهم أكثر من الأشياء في عندهم رغيبة وعندهم فضيلة وزيادة على هذه الألفاظ والخلف لفظي كما تقدم إذ حاصله أن كل من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة هل يسمى بغيره بالأسماء منها؟ منهم من قال نعم ومن قال لا حسب الخلاف يعني بين القاضي فقال البعض لا إذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب يرجع إلى اللغة نعم والتطوع الزيادة وقال الأكثر نعم ويصدق على كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين محبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب كلها يقال لها سنة يعني لأنها طريقة المعنى السنة طريقة حتى في التطوع اسمه طريقة عادة يعني الثالثة لا يلزم إتمام المندوب بالشروع عندنا أيوة. فمن تلبس بنفل صلاة أو صوم فله قطعه ولا قضاء وقال أبو حنيفة يلزم ويجب القضاء بقطعه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالهم وحديث هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع أي فيكون عليك أو فيلزمك إذا أنت لا يعني إذا تطوعت فيكون عليك إتمامه يعني يجب أن تتمه هذا يستدل به الشافعية على أنه لا يجب شيء إلا الصلوات الخمس إلا الفرائض فيستدلون بعدم وجوب الوتر بهذا الحديث، وهم يستدلون به على وجوب إتمام التطوع. طبعا هذا لما يدخل فيه، أما قبل أن يدخل فيه طبعا قطعا التطوع لا يجب، لكن إذا دخل فيه يصبح واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تطوع أو تتطوع أو تطوع، فإذا تطوعت فعليك أن تكمل، يعني عليك أن تكمل. هكذا فسر الحديث. ودفع بأن تقديره ولك أن تفعل أولى أولى أو لا تفعل أو لا أو لا لازم ألف ممدودة أو لا تفعل نفس الشيء عندي. ليش ما في عندك ألف؟ ها أولى بألف مقصورة كأني لا. ودفع بأن تقديره ولك أن تفعل، هذا التقدير أولى أولى بأن لك أولى من تقدير الحنفية يعني. إيه أولى ولك أن تفعل أولى، هو ما قال لك أنت الحنفية فيكون عليك أن تفعل. إيه قال إيه ولك أن تفعل خبر عليك أن تفعل أولى، يعني تقدير عليك أن تفعل أولى من تقدير الأحناف. بس أنا قلت عليك أن بمعنى عليك أن تفعل أو لا تفعل، يعني تخير. إيه طيب. قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير حطراء أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقاس عليه المصلي المتنفل، إن الصائم عندنا القياس جائز في العبادات كما سيأتي معنا، هو المعتمد يعني. رواه الترمذي وصححه الحاكم. ويقاس على الصوم الصلاة. نعم. فلا تتناولهما ما الآية ولا تبطلوا أعمالكم، فلا تتناولهما الأعمال في الآية. وبعد محمولة على بالكفر بالشرك، ولا تبطلوا أعمالكم أي بالكفر، لأن الكفر تناولها. نعم فلا تتناولها لأن الصلاة عندي تتناول. فلا تتناولها الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة. إيه الصلاة إيه تتناولهما عندك تتناولهما عندي نفس الشيء. ويقاس على الصوم الصلاة ولا تتناولهما المفروض تتناول الصيام لأنه خرج بالحديث، والصلاة قياسا على الصيام. يحكي هو على الصلاة. لا هم حتى الصيام هم إخراج الصيام ثم لا هم حتى منعوا، حتى المالكية والأحناف منعوا قطع الصيام مع أنه وارد في دليل نص، واستدلون على أنه عدم جواز قطع النفل الصوم والصلاة بالآية. ممكن أن يقول ولا تتناولهما يعني الصلاة والصوم. هو الصوم جاء بالنص يعني جاء بالحديث، هم ما يأخذون بهذا، هم يأخذون بالآية، يقول الآية هذه أصح هذه اسم قطعية، لكن ما فيها تصريح بأن الأعمال هي الصلاة صلاة النفل وصوم النفل، ما مو نص هذا يعني محتملا، لأنه فسروا الأعمال هنا لا تبطلوا أي بالكفر، لأن الكفر محبط الأعمال. وأورد على ذلك الحج. إيه فإن طيب. من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولا هنا مستثنى عندنا الحج يجب إتمامه وإن كان نفلا. نعم. ولا يجوز قطعه عندنا. وأجيب عنه بأجوبة منها. إن لماذا لا يجوز قطعه؟ أن الحج خرج عن القاعدة لخصوصية فيه. فيه إيه. وهو أن حكم نفله حكم فرضه في النية. حكم نفله أن حكم نفله. وهو أن حكم نفله. حكم فرضه. حكم فرضه. يعني نفله يشبه فرضه في كل نعم في إيش؟ في النية. والكفارة. نعم. والكفارة لو أنه أفسده. نعم. والفدية لو ارتكب محرما من محرمات الحج. نعم. فإن طيب. النية في كل منهما قصد الدخول في الحج بخلافها في سائر العبادات. أي نعم تختلف صلاة صوم صوم. والكفارة تجب في يعني الآن أنا عندك في فرق بين نية النفل والفرض بالنسبة للصلاة، لما تصلي تقول فرض يجب أن تقول فرض، لما يكون نفل وصلي ركعتين لله، وإذا كان له سبب تذكر السبب فقط. يعني نفل الصلاة وفرض الصلاة مختلفان في النية، بينما الحج نفله وفرضه سواء في النية. والكفارة تجب في كل منهما بالجماع المفسد له بخلاف الصوم. إيه الصوم طبعا لو جامعة حتى في نهار رمضان عامدا عندنا ما عليه كفارة فضلا عن النفل يعني. فإنها تجب في فرضه دون نفله. إيش الكفارة؟ الصوم. الصوم إيه في فرض الصوم تجب إذا جامع عامدا إذا نفل ما حتى لو كان قضاء لو كان يقضي صيام رمضان وجامع ما عليه كفارة. يعني الكفارة خاصة بمن يجامع في نهار رمضان فقط عامدا. تفارق الحج سائر المندوبات في وجوب إتمامه لمشابهته لفرضه. لمشابهته لفرضه يعني فرضا وتطوعا. فرضا وتطوعا وكفارة وقضاء. والعمرة مثله فيما ذكر. نعم. وعلى هذا الجواب اعتمد على هذا الجوامع. جوابي اعتمد على هذا الجواب اعتمد في جمع الجوامع. يعني أجاب بهذا بما قلنا بما قاله السيوطي. ومنها أن الحج اختص بلزوم المضي في هذه زيادة على ما جمع الجوامع أن الحج اختص بإيش؟ بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه؟ إيه يعني يمتاز الحج عن مثلا أنه حتى لو فساد يجب الاستمرار بفاسده طبعا في صحيح الطريق الأولى يجب لا يجوز قطعه. يعني يقول الحج يلزم بالشروع إذا كان نافلا وإذا كان صحيحا هو طبعا يجب الاستمرار يعني قياس إذا كان فاسدا يجب الاستمرار في فساده هو فاسد فإذا كان صحيحا بطريق الأولى فلا يجوز قطعه. وهذا الجواب نص عليه الشافعي في الأم. ومنها أن نمنع وقوع الحج تطوعا لأن من فروض الكفاية إقامة شعائر الحج كل عام. يعني لا يمكن أن يقع الحج تطوعا فهو إما فرض وإما فرض كفاية إما فرض عين وإما فرض كفاية ما فرض عين وإما فرض كفاية. أي نعم. فالقائم به إن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين وإن كان قد إيه طيب إيه إذا لم يسبق له الحج فهو فرض عين وإلا ففرض كفاية فهو فرض كفاية. وفرض الكفاية يلزم بالشروع فاندفع السؤال من الأصل. ما هو هنا ليس كل يعني هما في بعض فروض الكفاية لا تلزم بالشروع. يعني الآن الجنازة قالوا الجهاد وصلاة الجنازة والحج يجب الإتمام ما يجوز قطعها. لكن مثلا طلب العلم إذا اعتبرناه فرض إما فرض كفاية مو فرض عين طيب يستطيع واحد يقرأ بعض الكتب ويترك يعني الأشياء الواجبة له أو حتى مو شرط يكمل الدراسة. ذكروا في بعض الكتب يجب أيضا هذا في خلاف هذا مذكور ذكره السيوطي في الأشباه والنظار أنه في خلاف لكن المعتمد أنه لا يلزم المضي فيه طلبه. مثلا الصناعة الحرف هاي فروض كفاية يعني مو لازم يعني ممكن واحد يدرس طب مثلا يترك أو صنعة تم يعني مو شرط. وعلى هذا الجواب اعتمدت في النظم فإنه أقوى وأقعد. هذا هو في النظم قال شو اسمه والحج ألزم بالشروع وبالتمام الشرع إذ لم يقع من أحد تطوعا لا يقع إلا إما فرض عين وإما فرض كفاية. هو أخذ بهذا التعليل الثاني ما هو تبع جمع ما هو تعليل جمع الجوام ما أخذ بتعليل جمع الجوام. ماشي أقسام خطاب الوضع كافي.